يا حلوة لقيتلي قلبي في الحب نايم، والناس قالولي ده الحب غنوة والعيشة حلوة ويا الحبايب. خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا، خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا. قبل النهارده كان قلبي خالي، من نظرة واحدة غيرت حالي، وشفت تاني نور الأمان، والقلب غنى والكون صفاني، والكون صفاني. خلاص يا دنيا هتبقي حلوة، لقيتلي قلبي في الحب نايم، والناس قالولي ده الحب غنوة والعيشة حلوة ويا الحبايب. خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا، خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا. حبيت يا قلبي والحب اسمك، وليت تاني وليت خبي تخبي تخبي، وليت بشوف خياله بكل نسمة، بشوف خياله بكل نسمة، ونار حرامه بتنيت في قلبي، في قلبي، في قلبي، بتنيت في قلبي. خلاص يا دنيا هتبقي حلوة، لقيت لقلبي الحب نايم، والناس قالولي ده الحب غنوة والعيشة حلوة ويا الحبايب. خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا، خلاص يا دنيا يا دنيا، خلاص يا دنيا. مش قادرة أخبي فرحي في عيوني، من بعد صوتي ونار شغولي، مش قادرة أخبي فرحي في عيوني.